الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إن أمها لا تدري هل صلاتها في صغرها كانت مكتملة أم لا، والآن لها فترة طويلة وهي تقضي عن السنوات الماضية ولا تدري إلى متى وهي تقضي، فهل يجب عليها القضاء وكيفية القضاء، وهل كل وقت يقضى بوقت مثله، الفجر بالفجر والعصر بالعصر أم لا؟ أجيبونا مأجورين. الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في المسلم أنه فعل العبادة على وجهها الشرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الصحة، والمتقرر عند العلماء أن الشك بعد الفراغ من العبادة غير مؤثر. وبناء على هذه القواعد الثلاث، فلا ينبغي لأمك أن تكثر الشكوك والخيالات والأوهام في شأن عباداتها التي فعلتها بعد بلوغها إذ كانت صغيرة، فلا ينبغي لها أن تشك في شيء من ذلك، لأن هذا الشك إنما طرأ بعد الفراغ من هذه العبادات، ولا يجوز الاعتماد على هذا الشك، لأن كل شك طرأ على ذهن المؤمن بعد الفراغ من العبادة فهو من الشيطان ووسوسته. فلا يجوز للوالدة الكريمة أن تلتفت إلى هذا الشك مطلقا، فعليها أن تخرج هذه الأوهام من قلبها، وعليها أن تحسن الظن بربها، وعليها أن تبني على أنها فعلت تلك العبادة على الوجه الشرعي المأمور به في الأدلة الشرعية، إلا إذا جزمت في عبادة من العبادات فعلتها بعد البلوغ أنها خالفت فيها شيئا مما يوجب بطلانها، ولا نظنها تتذكر شيئا من ذلك، وإنما هو شيء طرأ في ذهنها ووسوسة نفخ الشيطان بها في قلبها من باب الاحتياط على العبادات فأثقل عليها هذا القضاء. فلا يجب عليها أن تقضي شيئا مما مضى، لأن ما مضى يعتبر صحيحا، ولا يجوز لها أن تعتمد على هذا الشك الطارئ، لأنه شك إنما حصل بعد العبادة، فعليها أن تتقي الله في نفسها ولا تكلف نفسها ما لا تطيقه، فلا تقضي شيئا من العبادات. فبعد سماعك أيتها السائلة بهذه الفتوى، أسمعيها أمك مباشرة وقولي لها إنه لا يجب عليك أن تقضي شيئا من هذه العبادات مطلقا، لأنها صحيحة، لأن الأصل أنها فعلت على وجه الصحة، ولا يجوز لها أن ترضى بوجود هذه الأوهام والخيالات والشكوك والشيطانية في قلبها، لأنه يريد أن يثقل عليها هذه أمر الصلاة، وأن يكدر عليها صفو عبادتها لربها عز وجل. فلا ينبغي أن تكثر الشكوك فيما مضى، فما مضى فالأصل فيه الصحة، إلا إذا علمت يقينا في صلاة معينة في يوم من الأيام أنها خالفت فيها أمرا يبطل صلاتها، فحينئذ تقضي هذه الصلاة بخصوصها، ولكنني لا أظن أنها تتذكر شيئا، ولا ينبغي لها أصلا أن تكثر التفكير فيما مضى من عباداتها، وعليها أن تنظر في لحظتها وأن تملأ وقتها بعبادة ربها، وأن تهتم بما يستقبل من صلواتها، وأما ما مضى فلا تجعله في حيز تفكيرها، ولا تجعل الشكوك الواردة عليه سببا في نقضه وإعادته وقضائه. فلا تقضي شيئا، تتوقف عن القضاء، لا تقضي شيئا فلتتوقف عن القضاء من الآن، والله أعلم.